القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1952. الحقوني الحقوني يا ناس، فلوسي فلوسي كلها اتسرقت. اتسرقت؟ اتسرقت ازاي؟ ايه هتسألني اتسرقت كيف؟ اسأل نفسك، مش انت صاحب الاكوندا؟ ايوه انا صاحب اللوكاندا، بس ايه هقول لك فلوسي اتسرقت. شجع عمري ضاع يا ناس، شجع عمري ضاع. اهدى بس اهدى، كنت حاططهم فين؟ حاططهم فين؟ حاططهم في الاوضه ورجعت ما لقيتهمش. طيب تعالى معايا ندور عليهم. ندور عليهم فين؟ ماني قلبت الاوضه. هاتولي فلوسي فلوسي بقول لك. الله. طب سيب رقبتي. انا مش راح اسيب رقبتك الا لما تجيبوا لي فلوسي. فلوسي شقى عمري كله يا ناس، شقى عمري. معلم مرسي، معلم مرسي، معلم مرسي، انت نايم؟ اصحى يا معلم مرسي. في ايه؟ مالك خضتني يا اسطى؟ انت نايم ومش داري ايه اللي بيحصل في اللوكاندا؟ ايه حصل ايه؟ واحد فلوسه اتسرقت في اللوكاندا. فلوسه اتسرقت ازاي؟ انا عارف، ده ماسك في خناق مدير اللوكاندا وعمل له يصرخ فلوس راحت فلوس راحت. يا ساتر استر، استنى استنى كده. ايه يا معلم مرسي، انت بتدور على ايه تحت المرتبه؟ بدور على فلوسي انا كمان. ايه لقيتها؟ مش ممكن، فلوسي فلوسي انا كمان اتسرقت. طب دور في الناحيه التانيه يا معلم مرسي. فلوسي فلوسي اتسرقت. طيب فهميني بس، بتدوري على ايه؟ الخاتم والسلسله والحلق والساعه مش لاقياهم. يعني ايه؟ سختي كلها اتسرقت. اتسرقوا يعني ايه؟ كنت حطاهم على التسريحه هنا مش لاقياهم. فلوسي يا ناس، فلوسي، شجع عمري كله ضاع. لو سمحت لو سمحت اهدى شويه يا شلل. واهدى كيف يا بيه؟ اهدى كيف وشجع عمري كله ضاع؟ دول 2000 جنيه. المبلغ ده اتسرق ازاي؟ ما عارفش يا بيه، اسالوا مدير الاكوندا. كنت حاطط ال 2000 جنيه فين يا شلل؟ في الدولاب يا بيه، كنت حاططهم في الدولاب. وازاي تسيب مبلغ زي ده في الدولاب؟ الدولاب يا بيه ليه مفتاح، والمفتاح كان معاي. في كسر في الدولاب؟ لا يا بيه ما كانش في كسر، انا فتحت بالمفتاح ما لقيتهمش. انت سبت الاوضه وخرجت؟ ما فيش ساعه زمن يا بيه. خرجت رحت فين؟ خرجت اشم الهوا اشوف واحد صاحبي، رجعت ما لقيتهمش. خرجت الساعه كام يا شلبي؟ كانت الساعه 9 بالليل يا بيه، ورجعت قول 10 وشويه ادور عليهم فص ملح وداب. صاحبك اللي كنت رايح له اسمه ايه؟ يا بيه انا بعد ما خرجت وتمشيت شويه ما تعرفش ايه اللي خلاني افتكرت الفلوسات، قلبي كلني عليهم، رجعت ما ولا رحتش لحد واصل يا بيه. تفتكر مين اللي سرق فلوسك يا شلبي؟ مفيش غيره صاحب الاكوندا يا بيه. وايه اللي خلاك تتهم صاحب اللوكاندا بالسرقه؟ يا بيه الدولاب سليم وما فيهش اي كسر، والمفتاح كان معاي، ولازما صاحب الاكوندا معاه مفتاح تاني. انت كنت سايب باب اوضتك مفتوح؟ يا بيه صاحب الاكوندا قال الدار امان، وانا كنت سايب عند المفتاح بتاع الاوضه. انت سبق وجيت اللوكاندا دي قبل كده؟ لا يا بيه دي اول مره. بقالك كم يوم في اللوكاندا؟ بقالي 4 ايام مفيش غيرهم. وايه اللي جابك اسكندريه؟ جيت عشان اتفسح، اقضي اليومين اريح نفسي فيهم، ويا ريتني ما جيت يا بيه. اتعرفت على حد في اللوكاندا؟ زي مين؟ اي حد، اي حد من النازلين في اللوكاندا. اي اي ايوه بيه، اي اي افتكرت واحد قال ان اسمه مجدي. ايوه لازما هو اللي سرقني. الفلوس كلها اتسرقت. كنت حاطط فلوسك فين؟ كانوا في جيبي يا بيه. يعني فلوسك اتسرقت وهي في جيبك؟ لا انا كنت حاططهم في جيبي، الجدع اللي نازل معايا في اللوكاندا قال لي خلي بالك من فلوسك وحرص عليها يا معلم. عشان كده يا بيه كنت وانا نايم بحط فلوسي تحت المرتبة اللي نايم عليه. اتسرق منك كام؟ 1000 جنيه يا بيه، 1000 جنيه. اتسرقوا من تحت المرتبة؟ ايوه بيه اتسرقوا من تحت المرتبة. واتسرقوا ازاي وانت نايم على المرتبة؟ ما هو انا نومي تقيل شوية. انت كنت جايب المبلغ ده معاك اسكندرية ليه؟ يا بيه انا كان عندي قضية هنا، يعني مش جاية اتفسح. وانت في اللوكاندا ما تعرفتش على حد؟ مفيش غير واحد يا فندم. اسمه ايه؟ اسمه مجدي. ايوه هو قال لي اسمه مجدي. مجدي، مجدي السيد. وانا المعلم مورثي يا استاذ. طبعا جاي عشان تتفسح في اسكندريه. فسحه ايه؟ انا جاي عشان عندي قضيه. قضيه؟ قضيه ايه يا معلم؟ نفسي اخلص وارتاح. بسيط، انا اعرف واحد محامي هنا ممكن يخلصك منها. يا ريت يا ريت. بس فهمني ايه موضوع القضيه. انا مستعد ادفع اي مبلغ بس اخلص من مشكلتي. انا قلبي حبك عشان كده انا مش هسيبك الا لما اخلصك منها. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ حكيت له على موضوع القضيه ووعدني خير. مجدي ده كان يعرف ان معاك فلوس؟ لا انا ما اتكلمتش معاه في موضوع الفلوس خالص. انا بيه بيت مع المعلم مرسي مصر اسكندريه. المعلم مرسي قريبك؟ لا بيه، انا سواق تاكس والمعلم صاحبي وقصدنا عشان اجيبه اسكندريه. كنت تعرف ان المعلم مرسي معاه فلوس؟ وكنت خايف عليها اكتر منه. طب فلوس المعلم مرسي اتسرقت ازاي؟ انا خرجت من اللوكاندا رجعت لقيته نايم، صحيته دور على الفلوس ما لقاهاش. خرجت من اللوكاندا رحت فين؟ المعلم مرسي بعتني اشوف المحامي. رحت المحامي الساعه كام؟ الساعه 7 ورجعت بعد ساعه ونص كده. تعرف واحد اسمه مجدي؟ مجدي مين؟ المعلم مرسي قال انه اتعرف واحد في اللوكاندا اسمه مجدي، وعدوا انه يخلص له موضوع القضيه. انا شفته مع المعلم. كان بيتكلم مع المعلم عن ايه؟ عن موضوع القضيه. شفت مجدي ده امتى؟ امبارح واول امبارح. المعلم يتكلم مع مجدي ده عن الفلوس اللي معاه؟ ما تكلمش قدامي عن حاجه زي دي. طب ممكن تديني اوصاف مجدي؟ هو جدع فندي طويل ورفيع وله شنب كبير ولابس نظاره سودا. وانت ايه اللي اتسرق منك؟ خاتم وسلسله وحلق وساعه ومبلغ صغير. كنت حطاهم فين؟ على التسريح، وسبت الاوضه حوالي 10 دقايق رجعت ما لقيتهمش. سبت الاوضه ليه؟ عشان ارد على التليفون. ومين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ جوزي. وجوزك كان بيكلمك في التليفون ليه؟ حصل خلاف بيني وبين جوزي وعملت تلغراف لاخويا في البلد، وجه اخويا من البلد. خير؟ في ايه؟ بعتلي تلغراف ليه؟ ايه اللي حصل تاني؟ مش عايزه اعيش معاه، لازم يطلقني. وبعدين معاكي بقى؟ بقول لك انا خلاص مش عايزه اعيش معاه ولازم اسيبه. هو كل ما يحصل حاجه بينك وبين جوزك تطلبي الطلاق؟ تعبت وزهقت خلاص. يا ستي احنا اتفقنا على ايه؟ مش قلنا مشاكلكم تحلوها بالعقل؟ مش عارفه اتفاهم معاه خالص. ليه بس؟ انت مش عارف وعارف اعماله. عارفه وعارف انك عصبيه ومخك ناشف. انا بعتلك عشان تجيب الحق عليا. يا اختي يا حبيبتي انا عايز مصلحتك. مصلحتي انا عارفاها كويس. العند مش هيجيب نتيجه. خلاص سيبني اتصرف لوحدي. ده كلام؟ هو انا بقولك الكلام ده ليه؟ حرام عليكم حرام عليكم. وبعدين بقى ارجوكي بلاش عياط، خلينا نتفاهم. ريحني يا اخويا، ريحني وخلصني منه وخدني معاك البلد. تفتكري ده الحل؟ ايوه مفيش حل غير كده. طيب جوزك راح فين؟ راح شغله. لما يرجع هتفاهم معاه؟ مفيش تفاهم، انا خلاص زي ما قلت لك تعبت وزهقت، كفايه عذاب كفايه. يا ست الصبر. طيب انا خلاص مش هعيش معاه بعد النهارده ابدا. وبعدين لما لقاني اخويا متضايق وزهقانه ومصممه امشي من البيت خدني وداني لوكاندا. ورحت من لوكاندا ليه؟ احنا من بلد قريبه من اسكندريه، واخويا قال لي نقعد يومين في اسكندريه عشان تهدي اعصابك وتفكري ونشوف الحل اللي يريحك ويريح جوزك. ما كنتش عايز اختي تسافر البلد. ليه؟ سفرها البلد هيزود المشكله ويزيد الخلافات اللي بينها وبين جوزها. وايه اللي خلاك وديتها لوكاندا؟ والله ما رضيتش اسفرها البلد لان والدتي ست كبيره ومريضه، وعشان كده وديت اختي لوكاندا تهدي اعصابها. وايه اللي عملته بعد كده؟ رحت وقابلت جوز اختي. عاجبك اللي بيحصل من اختك ده؟ انا اسف جدا على اللي حصل. ما هو مش معقول كمان كل ما يحصل خلاف تعمل كده. يا اخي انا عارف ان اختي عصبيه شويه لكن قلبها طيب. وتاخدها من ورايا وتسفرها؟ انا ما سفرتهاش، انا وديتها اسكندريه. اسكندريه؟ ايوه اسكندريه، قلت اوديها هناك تريح اعصابها. طب ايه المطلوب مني بقى؟ تيجي معايا اسكندريه وتاخد مراتك وترجع. بس انا مش غلطان في حقها. عارف، وهي لما تشوفك هتنسى كل حاجه. انا ما عنديش اجازات. هنرجع في نفس اليوم. بصراحه انا كده زعلان من تصرفاتها دي. بلاش تروح معايا، كلمها في التليفون. تليفون ايه بس؟ تليفون اللوكاندا. يوم الجمعه أجازة، تيجي الخميس بعد خروجك من الشغل وتقضي خميس وجمعة معانا وترجعوا مع بعض. وحصل إيه بعد كده؟ جوز أختي اقتنع بكلامي واتصل بيها بالتليفون ونزلت من أوضتها في اللوكاندا تكلمه، وهي بتكلمه اتسرقت صيغتها. أنت كنت مع أختك وهي بتتكلم في التليفون؟ أنا كنت مع جوزها، ولما رجعت اللوكاندا عرفت إن صيغتها اتسرقت. يا فندم اللوكاندا بتاعتي سمعتها نظيفة. أربع سرقات يتم في ليلة واحدة؟ أنا دايماً أقول ومعلق يافطة علشان اللي عنده حاجة خايف عليها يحطها في الأمانات، وبعدين دي أول مرة تحصل. إيه اللي تعرفه عن مجدي؟ مجدي كان نازل في الأوضة نمرة 12. وهو فين؟ مش عارف، من امبارح ما ظهرش. ممكن تجيب لي كشف بأسماء العمال اللي عندك في اللوكاندا؟ حاضر يا فندم، بس العمال اللي عندي كلهم قرايبي وبلدياتي ومحدش منهم يفكر في السرقة. يا فندم، اللوكاندا فعلا سمعتها طيبة، ودي أول مرة تحصل فيها سرقة بالشكل ده. اللي سرق نزراء اللوكاندا كان مراقبهم كويس، وعشان كده اختار اللي معاهم فلوس كتير. ومفيش أي كسر في أي أوضة، حتى الأوضة اللي اتسرق منها 2000 جنيه دولابها سليم. معنى كده يا فندم إن اللص واحد من اللي نازلين في اللوكاندا؟ ممكن. في حد اختفى من اللوكاندا غير مجدي؟ هو بس اللي اختفى يا فندم، وانا فتشت اوضته كلها. لقيت فيها ايه؟ شنطه سفر صغيره وبدله. في اي اوراق؟ لا يا فندم، صاحب الاوضه ما سابش اي دليل وراه. معنى كده ان مجدي ممكن يكون هو اللي سرق النزلاء. احتمال كبير قوي يا فندم، والدليل اختفائه فجاه. اسمه مجدي السيد. طيب، في دفتر بتأيد فيه أسماء النزلاء؟ أيوة فندم، الدفتر أهو، واسمه زي ما قلت لحضرتك مجدي السيد، وقدام اسمه رقم بطاقته وعنوانه. أنا اسمي مجدي السيد. أنت كنت نازل في اللوكاندا، إيه اللي خلاك سبتها؟ لوكاندة إيه؟ أنا عمري ما رحت اللوكاندات. فين بطاقتك؟ بطاقتي اتسرقت مني. إمتى اتسرقت؟ من حوالي شهر تقريبا. بلغت عن السرقة؟ طبعا، وعملت محضر بكده ومعايا نمرة المحضر. ده مجدي اللي تعرفت عليه في اللوكاندا؟ لا بيه، لا التاني كان طويل ورفيع ولابس نظارة سودة. ايوه، نظارة سودة وليه شنب كبير. الجدع اللي شفته مع المعلم مش هو ده؟ انت متأكد؟ ايوه متأكد بيه، التاني كان طويل عنده شوية وليه شنب كبير واصلع شوية. اللي منتحل شخصية مجدي السيد دورنا عليه كتير قوي يا فندم مش لاقيين. ايوه بس كلام مدير اللوكاندا. كلام ايه يا فندم؟ مفيش حد غريب دخل اللوكاندا، اللي سرق من اللي نازلين في اللوكاندا. حضرتك بتفكر فيه؟ الشهود قالوا ان مجدي السيد اختفى قبل حادث السرقه بيوم واحد. صح يا فندم، ومدير اللوكاندا كمان قال كده. وحوادث السرقه تمت بعد اختفاء مجدي. قصدي حضرتك ايه؟ في فكره خطرت في بالي، لو نفذناها هنوصل للسارق الحقيقي. فكره ايه يا فندم؟ الشهود قالوا انه مجدي طويل ورفيع ولو شنب ولابس نظاره سودا. مش حضرتك استبعدت مجدي السيد؟ خليك معايا. أنا معاك يا فندم. أنا عايز أسماء العمال وأسماء اللي نازلين في اللوكاندا اللي تنطبق عليهم أوصاف مجدي. القضية تأجلت، يبقى لازم نسيب اللوكاندا. كفاية اللي حصل لنا فيها. وفلوسك يا معلم؟ البوليس بيدور على اللي سارق ومش لاقيين. آدي الصور اللي حضرتك طلبتها يا فندم. لمين الصورة الأولانية دي؟ لواحد من عمال اللوكاندا له نفس طول وحجم جسم مجدي. والتانية؟ لزوج الست اللي كانت على خلاف مع زوجها. والتالتة؟ لشلبي، الراجل اللي قال إنه اتسرق منه 2000 جنيه. واحد من التلاتة دول هو اللي قام بالسرقة. هي دي صورة مجدي؟ لا بيه مش هي. طب بص بقية الصور. هي دي قريبة قوي من شكله. فعلا دي صورته يا بيه. صورة الجدع اللي قاعد يتكلم معايا. صورة ايه يا بيه؟ صورة ايه؟ دي رسمي يا بيه، دي صورة مرسومة. اللي سرقني صاحب الأكون ده ما فيش غيره، لازما اتفق مع مجدي وسرقوني. هي دي فعلا صورته. ايوه ايوه صورته، وهو بالنضارة والشنب الكبير. راقبوا مراقبة دقيقة، وهو عيغيب عن نظرك انت ورجالتك. تمام يا فندم، انا دلوقتي تأكدت ان هو. ايوه بس عايزين الدليل ضده. الدليل موجود يا فندم. ممكن تبص في الصورة دي يا بيه؟ يا بيه حضرتك عضيع الوقت. ماني قلت لحضرتك اللي سرقني هو مدير الأكوندا، وجايز انه اتفق مع الددع اللي اسمه مجدي. ما الصورة اللي قدامك دي صورة مجدي. اها الله، ربنا هو العالم. بص فيها كويس. بصيت يا بيه. الصورة المرسومة دي للجرع الطويل الرفيع بنضارة سودة وشنب كبير، ما بتفكركش بحاجة يا شلبي؟ هتفكرني بإيه يا بيه؟ يعني انت لو قلعت الجلابية ولبسناك بدلة وحطينا لك شنب وشلنا الطاقية اللي على راسك دي. يا بيه أنا ما فهمش حاجة يا بيه. شلبي انت فهم كويس قوي اللي أنا عايز أقوله. وديت الفلوس والصيغة فين يا شلبي؟ هتقول ايه يا بيه؟ شلبي الانكار مش هيفيدك، انت اللي سرقت الناس اللي في لوكاندا. يا بيه اسرق كيف؟ ده انا اتسرقت معاهم. شلبي الدليل واضح قدامك. دليل ايه يا بيه؟ بص في الورقة دي وانت تعرف الدليل. اتكلم يا شلبي، اتكلم وخليك بصوتك الطبيعي. أنا جيت اللوكاندا ورحت لصاحبها. أيوة. كنت لابس جلابية وطاقية وماسك شنطة كبيرة. أهلا وسهلا. أنا عايز أوضة مليحة على الطل على البحر. تحت أمرك وفي خدمتك. الاسم شلبي وأدي بطاقتي هي. هتنزل عندنا في أوضة حلوة قوي قوي على البحر. الله يكرمك يا شيخ. اتفضل امضي هنا. لا يا ابوي انا ما عارفش، خد قد الختم بتاعها. وبعدين يا شلبي؟ وديته الختم ونزلت في الأوضة باسم شلبي، وقعدت يومين ادرس واشوف. شفت المعلم مرسي والجدع السواق اللي كان معاه، وشفت الست اللي كانت قاعدة مع اخوها وعرفت حكايتها. وبعد كده سبت اللوكاندا ورحت غيرت هدومي ولبست بدلة وركبت شنب ولبست نظارة سودة وجيت اللوكاندا. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ، تحت أمرك. من فضلك عايز أوضة بتطل على البحر. احنا في الخدمة. الاسم من فضلك؟ مجدي، مجدي السيد. وقدمت نفسك لصاحب اللوكاندا باسم مجدي. وصاحب اللوكاندا ما خدش باله ومعرفنيش، وقدمت له بطاقة كنت سرقتها وحطيت عليها صورتي. وبعدين؟ كنت دارس كل حاجة في اللوكاندا. سرقت فلوس المعلم، وسرقت صيغة الست اللي كانت غضبانة مع جوزها، وسرقت التاجر اللي كان جاي يجيب بضاعة من اسكندرية. وقفت تصرخ وتقول انك انت اتسرقت، واتهمت صاحب اللوكاندا، واتهمت مجدي كمان. وكنت عارف اننا مش هنلاقي مجدي. ما انا كنت خلاص قلعت البدلة وشلت الشنب والنضارة ولبست جلابية وطاقية، كنت متأكد انكم مش هتوصلوا ابدا للي سرق. طب وديت الفلوس والصيغة اللي سرقتها فين؟ مع واحد صاحبي. صاحبك مين؟ واحد هنا في اسكندرية، كنت قاعد عنده وبغير هدومي في شقته. خلاص خلاص بقى، ارجع لجوزك وكفايه اللي حصل. وسختي صيغتي اللي اتسرقت. البوليس بيدور على الحاجات اللي اتسرقت. يا ريت اللي حصل ده يكون درس ليكي عشان ما تغضبيش كل ساعة والتانية وتسيبي البيت. دي حاجتك اللي اتسرقت؟ ايوه هي حاجتي. الف شكر، بس لو سمحت في سؤال محيرني. سؤال ايه؟ ازاي شكيتهم في شلبي مع انه كان بيصرخ ويدعي انه هو رخل اتسرق؟ اولا لان مدير اللوكاندا اكد اختفاء مجدي قبل حادث السرقه. الحاجة الاهم امضت شلبي. شلبي لما نزل اللوكاندا باسمه الحقيقي وطلب منه مدير اللوكاندا يمضي، قدم الختم بتاعه. لكن لما نزل باسم مجدي وطلب منه مدير اللوكاندا يمضي، مضى باسم مجدي. ولما الشهود قالوا اوصاف مجدي ولقيتها منطبقة على شلبي، طلبت منه يمضي، غلط ومضى. وخبير الخطوط اثبت ان امضة مجدي هو نفس خط شلبي. ودي الغلطة البسيطة اللي وقع فيها المتهم وكشفته. أغرب القضايا. صور الشخصيات: محمود عزمي، نادية رفيق، عادل الطبقي، مصطفى الكواوي، فاروق رمضان، حسن شبل، مصطفى هاشم، سيد عبد الباسط، وعزة المشد. التسجيل: مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد: عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.